قال على لم ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان أو خوان، كلاهما سائل، خوان أو خوان، ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. السكرجة هي إناء صغير يؤكل فيه ما يعتده به من المخللات وغير ذلك، كما يقال عندنا الآن سلطة التي توضع في آنية صغيرة تفتح، كما يقال تفتح الشهية، تفتح الشهية وتفتح الهضم وغير ذلك، يبدأ بها الإنسان. فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآنية الصغيرة أو يسمى عندنا الطبسي أو غير ذلك الصغير الذي توضع فيه هذه المخللات والمقبلات وغير ذلك من الأنواع والأصناف. ويحكى عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله أنه قدم له من هذه المقبلات والسلطات وغير ذلك قبل الأكل، فهو لا شك أنه أيضا كان من الزهاد، أتى من بلده شنقيط في موريتانيا ثم استوطن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما من العلماء. فلما قدم له هذا قال ما هذا؟ قال هذا تفتح الشهية. قال سبحان الله، تأكلوا لتأكلوا، يعني أنتم تأكلون لتأكلوا. فاستغرب هذا الأمر لأنه لم يكن في حياته عليه رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه التي توضع في السفرجة ولا خبز له مرقب، ولا خبز له مرقب. المرقب هو الملين المحسن، أي الرغيف الواسع الرقيق، الرغيف الواسع الرقيق يرقق بآلة وكأنه مأخوذ من الرقاق، وهي الخشبة التي يرقق بها الخبز، الخشبة التي يرقق بها الخبز يسمى بالمرقب. والآن أصناف هذه الأمور شائعة ودائعة عند الناس كالرغيف اللبناني أو السوري أو غير ذلك، فهذا نوع من أنواع الخبز، الخبز المرقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل له مرقب، بل قال أنس في رواية ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا، يقول ما أعلم أنه رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا شاة سميطة حتى لحق الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خبزا مرققا حتى لحق الله، ولا رأى شاة سميطة حتى لحق الله. الشاة السميطة هي التي ينتف شعرها أو صوفها بالماء المسخن، ثم بعد ذلك تشوى بجلدها، ثم بعد ذلك تشوى بجلدها. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر، وتكون هذه الشاة طرية، تكون صغيرة السن طرية، فإذا نزع منها صوفها وبقي جلدها وشويت بذلك تكون لذيذة، وهذا يصنعه أهل الترقب والتنعم، ولأن هذا الأمر يصنعونه ويكون من أهل الترقب والتنعم من وجهين. أولا لأن هذا الجلد يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه في ألبستهم وغير ذلك، فهؤلاء لا يحتاجون إلى مثل هذا الأمر فيشونها بجلدها. الأمر الثاني أن الشاة الصغيرة في الغالب يتركونها حتى تكبر وتكون أكثر ثمنا، لكن لما كان هؤلاء أغنياء وأهل الترف والترفه والتنعم شووها على صغارها وبجلدها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى في حياته شاة سميطة كهذه، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. قال قلت لقتادة، يعني يونس الإسكاف يقول لقتادة، فعلى ما كانوا يأكلون. وهذا دليل على أن أنس بن مالك وبعده من التابعين كانوا يأكلون أو يرون الموائد ويعرفون الموائد، وهذا كما قلت أن الأكل عليها جائز، الأكل على الموائد جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الأكمل في التواضع،

إني رأيتها تأكل شيئا، إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها، يعني رأيتها، رأيت جنس الدجاج وليس نفس الدجاج التي قدمت، يعني جنس الدجاج يأكل، والدجاج اسم جنس يقع على الذكر منها والأنثى، وواحده ديك للذكر ودجاجة للأنثى. فقال رأيت هذا الصنف أو هذا الجنس يأكل شيئا، وفي نسخة أو في رواية مثلا يعني يأكل العذرة أكرمكم الله، فلذلك حلفت أن لا أكلها، حلفت أن لا أكلها لاستقباله لها لما رآها تأكل هذه العذرة. وهذا يدل على يعني فقه هؤلاء التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، استقدرها هو لنفسه فحلف أن لا يأكلها، لكنه لم يعد هذا الأكل، بل فقط ابتعد ولم يريد أن يأكل معهم، ولم يقل لهم كيف تأكلون هذا وهي تأكل كذا وهي كذا ويعيد هذا الطعام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد طعاما قط، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يكن يعيد طعاما قط، لم يعد طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولما قدم له الضب فلم يأكله، قال إني أجدني أعاكم، فلم يكن في قومي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يأكل الضب وأكله الصحابة أمامه، لكنه لم يعد هذا الأكل ولم ينكر عليهم أكله، قال لم يكن بأرض قومي، أهل مكة ليس عندهم ضباب وأهل المدينة عندهم ضباب، فكانوا يأكلونها وإلى اليوم لا زالوا يأكلونها، وإلى اليوم لا زالوا يصيدونها ويأكلونها في البراز، لكن الإنسان الذي لم يأكلها من قبل أو يعاف أن يأكلها له أن لا يأكلها، لكن لا يحرمها على غيره، ولا يعيب هذا الطعام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب طعاما قط، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. فقال له حلفت أن لا آكلها. فقال له أبو موسى أذن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، أي أذن وحاول أن تخالف طبعك وتتبع نبيك عليه الصلاة والسلام، لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، فلا تحرمها على نفسك، فلا تحرمها على نفسك، خاصة إذا لم تكن تأكل العذرة في غالب أوقاتها. أما إذا كانت تأكل العذرة وهذه ما تسمى بالجلالة، هذه ما تسمى بالجلالة، فالعلماء مختلفون فيها، منهم من قال بأنها جائزة لأن أكلها للعذرة سيتحلل في لحمها ودمها وغير ذلك، ومنهم من قال تحبس 3 أيام كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل الجلالة، ومنهم من قال إنها مكروهة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله. وعلى كل حال إذا كانت هذه النجاسة يعني لم يظهر تغير لحمها من هذه النجاسة فلا بأس بأكلها، وإن حبست قبل أن تؤكل فهذا لا شك أفضل وأحسن. أما إذا كانت لا تأكل الجلالة ولا تأكل العذرة، وإنما تكون مثلا عندنا اليوم داخل المصانع ما تأكل إلا الشيء يعني الذي ليس بنجس وهو طاهر وغير ذلك، فلا بأس بأكلها حتى ولو لم تحبس ونضحت مباشرة. أما إذا كانت تعرف بأنها تأكل أكرمكم الله العذرة والأوساخ وغير ذلك، فالأولى والأحسن أن تحبس 3 أيام حتى تنظف وينظف لحمها ثم تؤكل بعد ذلك. نعم. ثم قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده، يعني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم خضارا. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه إبراهيم بن عمر بن سفينة ضعيف، وكذلك أبوه عمر بن سفينة مجهول. أما سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي معروف مشهور، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سمي السفينة لأنه كان في سفر مع أصحابه فتعبوا، وكلما مشوا أعطوه شيئا يحمله فحمل الشيء الكثير كالسلاح وغير ذلك، فسمي السفينة لحمله الأشياء الكثيرة ولم يتعب كما تعب أصحابه، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. هذا الحديث قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة طير، الحبارة طير ليس له مخالب فيجوز أكله، وهو طويل العنق ورمادي اللون، ومنقاره أيضا فيه شيء من الطول، ويشبه الإوزة أو البط لكنه أصغر منها، ويقال عنه دجاجة البر، يقال عنه دجاجة البر، وظاهر أنه هو طائر الحبار المعروف في الغرب الجزائري، ويصاد كثيرا، ويأتي بعض الملوك وغيرهم والأمراء لصياده فيه لأنه موجود بكثرة في هذه الجهات. هذا الذي يظهر منه لوصفه الذي وصف بأنه رمادي اللون ويشبه الإوز وله عنق طويل، والعرب كانت تضرب به المثل كثيرا، تضرب به المثل في عدة أشياء، تضرب به المثل في الحمق أحمق من الحبارة، وتضرب به المثل ويقول كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، حتى الحبارة يحب ولده لأنه يعلم الطيران، مع أنه كما قالت العرب كان فيه الحمق، ويقال أيضا سلاحه سلاحه لأنه يبارز الصخر ويدافع على نفسه وغير ذلك من الأمور، ويقال مات كمد الحبارة، مات كمد الحبارة، لأنه يقال أن هذا الطائر يسقط منه الريش كثيرا، فأما الطيور الأخرى فتسقط ريشة واحدة ثم تخلفها الأخرى، أما هذا يسقط منه الشيء الكثير من الريش، فإذا طارت الطيور هو لم يستطع الطيران فمات من الحزن، يقولون يموت من الحزن، والله أعلم بحقيقة الحال، لذلك يقال عنه مات كمد الحبارة، يعني مات حزنا كما حزن الحبارة فمات. فجواز أكله لا شك أنه جائز. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: ثم عند أبي موسى قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج،